وما توفيقي إلا بالله، ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أما بعد، فبهذه المناسبة الطيبة عادها الله عليكم في كل عام وأنتم بأحسن حال إن شاء الله، في هذه المناسبة الطيبة لا بد أن نتذاكر شيئا ضروريا، ألا وهو موضوع صلة الرحم. فالعيد فرصة طيبة وذهبية كما يقولون للذين حصل بينهم وبين أرحامهم شيء من الخلاف، فهي فرصة مزدوجة تهنئه بالعيد وتصلح فيما بينك وبينه من خلاف وشقاق. وأكثر الخلاف والشقاق الحاصل بين الأرحام في هذه الأيام إنما هو خلاف تافه على دنيا حقيرة، على متاع زائل سببه حسد أو ضيق عين أو شر من الأشرار والفساد الذي يوسوس به الشيطان. فكل الدنيا إخواني لا تستحق أن نتقاتل عليها إلى هذه الدرجة، إلى أن نعصي الله عز وجل بأكبر الكبائر، أكبر من أكبر الكبائر قطع الرحم. فلذلك أدعو نفسي وإخواني في هذه الفرصة الطيبة أن يعود كل منا إلى نفسه وإلى حظيرة الدين الحقيقي، فيرى ماذا يريد الله منه. الله تعالى يمدح المؤمنين فيقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فمن الأوامر التي أمر الله بها بالوصل الرحم، ويكفي الرحم شرفا أنها مشتقة من اسم الله عز وجل الرحمن، فهو يقول عز وجل في الحديث القدسي: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، وفي رواية: ومن بثها بثته، وفي رواية: ومن بكتها بكته. فالله سبحانه وتعالى يكره قاطع الرحم، يريد منا أن نتواصل لئلا تفسد الأرض. فإذا كان الإنسان ليس فيه خير لأرحامه وأقاربه، فكيف يكون به أو فيه خير للآخرين؟ الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء قاطع رحم، لا يرفعه إلى السماء أصلا، يبقى في الأرض هذا الدعاء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أراد أن يدعو مع أصحابه ذات يوم، فقال: أنشد الله رجلا قاطع رحم إلا ما خرج من بيننا فإننا نريد أن ندعو الله. يعني كل واحد قاطع رحم أرجوه وأستحلفه بالله أن يخرج من مجلسنا، لأن أبواب السماء مرتجة يعني مقفلة دون قاطع الرحم. فواحد من قطاع الرحم في جلسة فيها دعاء قد يحجب الدعاء كله فلا يرفع بسبب شؤم معصيته. والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم. إن توليتم أي إن أعرضتم عن دين الله ولم تعودوا تهتمون بشرع الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني كأن الله قد ختم على قلوبهم، فهم لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها والعياذ بالله، فلا يتعظون بموعظة ولا يستفيدون من نصيحة، كله بسبب قطيعة الرحم هذه التي هي شر مطلق. ما هي الرحم؟ خلاصة ما قال العلماء في هذا الموضوع وهو موضوع طويل. قالوا: الرحم كل قريب لك من جهة أبيك وأمك، أقاربك من جهة الأب ومن جهة الأم، هؤلاء هم الأرحام، يعني الجد والجدة والأجداد والجدات والأخوال والخالات وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم، هؤلاء كلهم بالنسبة لك رحم. أقارب الزوجة بالنسبة لك أنت ليسوا رحما، ولكن بالنسبة لزوجتك وأولادك فهم أرحام. فإذا كنت أنت مقصرا مثلا، فيجب عليك أن تأمر الزوجة والأولاد أن يصلوا أقارب زوجتك لأنهم أرحام، أنت يجب عليك أن تقيهم النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويجب عليك أن تأمر زوجتك وأولادك بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فتأمرهم بصلة أهلهم وإن كانوا ليسوا بالنسبة لك ليسوا رحما. هذه هي خلاصة ما قال العلماء. وقالوا: الرحم أو الواصل بالنسبة للواصل والقاطع ينقسم إلى أقسام، فمنهم من يسمى واصلا وهو الذي يعطي ويصل ويزور، وإن كان الرحم المقابل لا يزور ولا يعطي ولا يؤدي حقه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ يعني يزورني أزوره، يعطيني أعطيه، لا يزورني لا أزوره، واحدة بواحدة، هذا اسمه مكافئ. قال: ليس الواصل بالمكافئ، لا يريد الله منك أن تكون مكافئا، يريد منك أن تكون واصلا، أفضل المرحلة الأعلى. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعته الرحم وصلها، هذا هو الواصل. الثاني اسمه المكافئ، كما قلنا واحدة بواحدة في الخير والشر، إذا منع تمنع، وإذا أعطى تعطي، إذا وصل تصل، وإذا قطع تقطع، هذا اسمه مكافئ. هذا ليس واصلا وليس قاطعا، هذا مرحلة وسط. فقالوا: لا، ليس من الإلزامي، ليس من الإلزام أن إذا لم يكن الرجل واصلا أن يكون قاطعا، ممكن لا يكون واصل ولا قاطع، مرحلة وسط. المرحلة الثالثة والأخيرة وهو أشر الأنواع والعياذ بالله، الذي هو القاطع، يصلونه فيقطعهم، يعطونه فيحرمهم، يحسنون إليه فيسيء إليهم. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن لي رحما أعطيهم ويمنعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعون. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال معك من الله ظهير، وكأنك تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ما دمت على ذلك، يعني ما دمت في هذه الحالة، أنت الذي تصل وهم الذين يقطعون، أنت المحسن وهم المسيئون، فالله تعالى يؤيدك بتأييد من عنده ونصير من عنده خاص، مدد إلهي خاص. وفوق هذا كله هم يعاقبون كأنهم يسفون في أفواههم الرماد الحار من نار جهنم والعياذ بالله. بعض الناس يقول: أنا لا أتحمل. هذا مقام لا يجب عليك أن تتحمله. بعض الناس إذا أوذي من أرحامه إيذاء شديدا، نصحهم أحسن إليهم وهم يزيدون إساءة، ولا يأتيه منهم إلا الضرر المحض، كلما أحسن إليهم يسيئون إليه، كلما أعطاهم يزدادون سوءا، ينصحهم فلا يقبلون، يقاطعهم لله لا يرتدعون. هؤلاء إذا كان لا يأتيك منهم إلا شر محض دائما دائما، وعلى زمن طويل اختبرتهم فوجدتهم ألا خير فيهم، فهؤلاء ليس لهم الحق الذي ورد في الشرع، لأن هذه حالة استثنائية، لأن الشرع لا يكلف النفس إلا وسعها. فإذا كان الإنسان لا يحتمل هذا الأذى فيجوز له أن يقطع الرحم لله، لا يقطعهم من أجل دنيا، يقطعهم لأنهم عصاة لله، وهو يرشدهم وينصحهم ويبين لهم أولا، ثم يقول لهم: أنا سأترككم لله، فإن لم يفعلوا تركهم ولا شيء عليه من الإثم إن شاء الله تعالى. إن استطاع أن يأتي بالحد الأدنى من الصلة، ألا وهو عدم الهجران الكلي، وهو السلام، الكلام بالهاتف، هذا أقل أنواع الصلة، إن استطاع أن يأتيهم به دون أن يلحقه أي أذى فوجب عليه ذلك، إن لم يستطع إلا بإتيان الأذى إليه فهو مخير، إن شاء أن يحتمل الأذى كان معه من الله ظهير ومؤيد، إن لم يستطع جاز له أن يقاطع في هذه الحالة. صلة الرحم شيء عظيم عند الله. الصدقة العادية على أي مسكين تكون صدقة، فإذا انقلبت هذه الصدقة إلى ذي الرحم صارت صدقتين، صارت صدقة وصلة وتضاعف أجرها. وقيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ فقال على ذي الرحم الكاشح. الكاشح، الكشح هو الخصر، والكاشح هو الذي أبطن في خصره شرا لك، فرحمك العدو لك، قريبك المعادي الذي يأتيك منه الشر الذي يضمر لك العداوة في كشحه اسمه الرحم الكاشح. هذا الرحم الكاشح إن تصدقت عليه فهي أفضل أفضل أنواع الصدقة، يتضاعف أجرها لأنها ترضي الله سبحانه وتعالى، ولعلها تكون سببا في هداية هذا الرحم ولين قلبه وعودته إلى حظيرة الدين مرة ثانية. ثم إن من فوائد صلة الرحم أن الله عز وجل يبسط لك في الرزق ويبسط لك في الأجل، ينسأ لك في أجلك، يؤخرك. قال: من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال العلماء في هذا الحديث إن زيادة العمر وزيادة المال في هذا الحديث تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون صلة الرحم سبب مثل أسباب العادية، أنت مثلا تذهب إلى الوظيفة فهي سبب والله يرزقك من خلال هذا السبب، فأحد أسباب الرزق الكبيرة صلة الرحم، كلما وصلت كلما زادك الله من رزقه فهي سبب. أو قالوا الرزق محدود لا يزيد ولكن يبارك الله فيه فيصير كأنه أضعاف، يعني يمنع الله عنك الحوادث المكلفة، يمنع عنك حوادث السيارات وعطالها، يمنع عنك الأمراض، يمنع عنك تلف الثياب وتلف الأثاث وتلف الأدوات الكهربائية وكذا، يخفف عليك مصروف الكهرباء، يخفف عنك إيجار البيت، كل هذه الأشياء، يستخر لك من يخفف عن أولادك مصاريف الزواج وكذا، يبارك الله بهذه الطريقة. هذه واحدة من الطرق التي يبارك الله فيها بأن يحفظك من المصاريف الكبيرة، أو يبارك لك في رزقك، يصير عندك مال قليل تنفق تنفق تنفق منه وترى فيه بركة، فالله عز وجل يجعل فيه البركة فيكفيك لأشياء كثيرة. هذه أيضا من فوائد صلة الرحم، فهي إما سبب وإما أن تكون فعلا. وإما أن تكون فعلا طريقة البركة الحقيقية، أو بأن يصرف الله عنك من الآفات ما تصرف به مالا كثيرا. كذلك في بالنسبة للأجل، كيف يطيل الله العمر؟ قال العلماء: إما أن يطيله حقيقة فيكون الله قد علق عمرك على صلة الرحم، فقال للملائكة وقد كتبت في الصحف: إن وصل عبدي فلان رحمه فليعش 100 عام، إن لم يصل فعمره 80 عاما. فإذا وصلت واتخذت السبب صار عمرك 100 عام، والله على كل شيء قدير. هذه واحدة. الطريقة الثانية أن يبارك الله لك في عمرك بالتوفيق للطاعة، فغيرك يعيش مثلا في اليوم 10 ساعات يعمل لا ينجز شيئا من أمور الآخرة المفيدة، أنت تعمل 10 ساعات مثله، يوفقك الله للذكر ولقراءة القرآن وللإحسان للمساكين والأيتام والأرامل، عمل الخير، قضاء حوائج الناس، تكون في صلاتك خاشعا، تصوم، تتصدق، يوفقك الله للأعمال، فيصير اليوم عندك كسنوات طويلة بالنسبة لغيرك. أو ينسأ الله لك في أجلك بأن يرزقك ذرية صالحة، فأنت تموت وذريتك الصالحة تعمل أعمالا صالحة تكتب في صحيفتك ويدعون لك وأنت ميت تستفيد. كذلك طالب العلم، إذا كنت عالما فخرجت طلاب علم فهذا تأخير في الأجل، فأنت ميت وطلاب العلم يعلمون الناس وينشرون الخير، وهكذا يمشي على طريقة المتوالية الحسابية والعددية، وأنت ميت والثواب لا يزال يتضاعف ويأتيك إلى قبرك وأنت ميت، هذا أيضا من إطالة العمر، فكأنك عشت أعمارا مضاعفة. هذا كله إخواني ببركة صلة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليثمر للناس أموالهم ويعمر ديارهم وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحمهم، يعني حتى الذين لا يحبهم الله إذا وصلوا أرحامهم فإن الله يعمر ديارهم ويثمر أموالهم إكراما لهذه الخصلة من الخير التي لها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى. وقطيعة الرحم أسرع ذنبين في العالم كله، أسرع ذنبين في إيصال العقوبة لهما. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة مع ما يدخره له من العقاب في الآخرة من البغي، يعني ظلم العباد والطغيان على الناس وقطيعة الرحم. أسرع ذنبين يعاقب الله بهما في الدنيا قبل الآخرة: قطيعة الرحم، وطبعا بر قطيعة الوالدين، قطع الوالدين والعياذ بالله والعقوق أسرع، لأن الوالدين أعظم أنواع الأرحام، فهما لهم حق زائد على الرحم أيضا وهو حقوق الوالدين. فقطيعة الرحم وحقوق الوالدين والبغي هذه أسرع الذنوب عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أما إذا كان الإنسان واصلا فإن الله يصله يعني يكرمه إكراما خاصا. فهذه إخواني فرصة، أعيد عليكم، فرصة عظيمة أن نكتسب هذه الفرصة فنؤدي إلى أرحامنا الحق. ما هو الحق؟ قال الله تعالى: وآتي ذا القربى حقه. كل واحد ذي قربى له حق، الله يأمرك أن تؤتيه حقه. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ما هو حقه؟ حقه قالوا في مختصر ما قالوا في صلة الرحم، قالوا: صلة الرحم هي إيصال كل خير ممكن ودفع كل شر ممكن. هذه خلاصة لطيفة يحكمها العرف. فبعض الأرحام يكتفي بذاته: السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنتم بخير الحمد لله. يكون منك مسرورا ولا يراك مقاطعا له. بعدين تختلف الأرحام بالقرابة، ليس أبوك كعمك وليس عمك كابن ابن عمك، والبنت ليست كالذكر، فأنت لا يجوز أن تذهب إلى بنت خالتك فتطرق الباب وتخلو بها تقول: أنا أصل رحمي. هذه معصية ليست صلة رحم. طيب كيف أصل بنت خالتي؟ إذن تصلها بالسؤال عن حالها، تسأل عنها بالهاتف، إن كانت محتاجة إلى مال أرسلت لها، إن كان عندها مصيبة ساعدتها، وإن كان عندها فرح ساعدتها وساعدت أولادها مثلا. هكذا توصل لها بعض الأطعمة، بعض الأغراض، هدية من بعيد عن طريق زوجتك. هكذا ليس الأمور تفهم كل واحد على كيفه يفهم الأمور. فهذه هي صلة الرحم، إيصال الخير عن طريق أولا السلام والكلام، هذا أقل أنواعه، ثم يزيد. مثلا رحمك فقير وأنت غني، لا يكفي أن تصله بالهاتف والكلام، لو اتصلت به كل يوم ورحبت به لا يقبل الله منك حتى تعطيه من المال، أنت غني وهو فقير، كيف تصله؟ إذن هذه ليست صلة. سلم عليه كيف حالك وأنت مليونير وهو مفقرير، هذا لا يجوز، هذا لا يقبله الله. حتى لو كان له ولد وولده قصر معه، مثلا عندك عم وابن عمك قصر مع أبي، كان عاقا لأبيه فلم ينفق عليه، وأنت غني تستطيع الإنفاق، تقول: أنا ليس واجبا علي، له ولد فلينفق ولده عليه. عقوق ولده لا يعفيك من المسؤولية عند الله، فإذا قصر الولد انتقلت المسؤولية إليك بقدر الإمكان ولو بشيء رمزي تشعره بأنك معه. هذه هي صلة الرحم. وتفهم الأمور طبعا كما قلت لكم، العرف يحكم بعض القضايا لأن الناس أحيانا يكونون مشغولين فتمضي أيام طويلة ولا يرى الرحم رحمة، ولكن كل منهما يعذر الآخر ولا يحزن منه ولا يغضب. إذن هذه ليست قطيعة. أكتفي بهذا لئلا أطيل عليكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم.